بطاطس ورز بالسمنة. أنا باكل رز بالسمنة وباكل رز بزيت الذرة، حضرتك فاهمني؟ يعني أنا لو هاكل سمك باكل رز بزيت، ولو هاكل يعني اللحمة موقفة بقالي شوية الصراحة. زي كمان معلومة السمك، أنهي سمك؟ باشا خلي كل، خلي عندك اكل افري ناو اند ذن. يعني ايه افري ناو اند ذن؟ يعني ما تخليهوش اساسي وخليه بظروفها. عارف يعني ايه بظروفها؟ يعني تاكل ايس كريم بظروفها، انت فاهم؟ يعني النضاره دي عمرها 12 سنه، يعني خلي عارف يعني ايه بظروفها ولا مش بظروفها؟ صباح الخير يا تامر يا باز، تامر يا باز اللايف بتاعنا اتمسح لان الفيسبوك بيمسح اللايفات اوتوماتيك دلوقتي كل شهر. لكن انا بحاول بعمل ايه، اعمل مونتاج ليها يعني، وبعدين بنزلها على الصفحه وعلى اليوتيوب، انت فاهم؟ نضفي يا حبيبتي الفراخ وكليها، اللي عايز ينضف فراخ ياكلها. ايه بياكلوا؟ بياكلوا حتى بدون تحويلها لعلف. حضرتك انت عارفه هم بيحولوها لعلف ازاي؟ يعني هو بيجيب الفضلات دي ويقعد يجيب بكتيريا ويرموا عليها بتاع، فاهم؟ ويقعدوا يسيبوها تتاكل بقى، ويحطوها يقفلوا عليها من الهواء ويسيبوها في تحت الشمس السخونيه مع البكتيريا مع الكيكي والفضلات، تقوم عامله لك بقى علف. وكل يا سمكه اطبخ يا سيدي، فهمت؟ انت بتاكل بقى كيكي الفراخ اللي السمكه اكلته، فانت بتاكل بقى السمكه حاجه في منتهى الزباله. حضرتك متخيل؟ يعني متخيل قصدي ايه؟ متخيل دي الصبح. تامر يا باز انت وحشني والله. فاللحمه انا عن نفسي موقف اللحمه بقالي شهر، حتى في العيد كلت رز وبطاطس، انتهزت فرصه كده قمت اتضغرب مشوار، كلت قعدت كلت سمك بحر شويه، يوم يوم لا، ارتحت من اللحمه، وهوقف اللحمه شهر كمان لحد ما اللحمه الموسم بتاعها اللي حقنوها دي تكون راحت. هاكل لحمه بعد شهر انا من الاخر كده دغري وسكه. انا جربت كل انواع اللحوم الفتره اللي فاتت، حتى الجنوب افريقي، يعني جربت كل انواع اللحمه، جربت الجملي تعبت، جربت الكندوس تعبت، جربت البتيلو تعبت، جربت الضاني تعبت، فحتى الكبده تعبت منها، فخلوا بالكو، حتى شربتها تعبت منها، فخلوا بالكو. الفتره اللي فاتت كان في حاجه انا ما اعرفهاش ايه هي، البث على اليوتيوب ما بتمسحش لكن الفيسبوك بيتمسح. فالسمك دلوقتي امن، على الاقل سمك البحر ده اهو، لا طفح مضاد حيوي ولا اتحقن هرمون ولا كل دشيشه ولا كل علف ولا كل كيكي. هو بياكل ايه؟ اللي هو الجمبري والحاجات الصغيره الطحالب بتاعت البحر دي، وفي ميه مالحه محفوظ. بدل ما انت عمال تاكل، بص يا باشا بطنك لو حافظت عليها يبقى حافظت على الناس اللي جنبك على طول. انت بطنك من حماية جيرانك. أقولك على حاجة، طب أنا أقولك على حاجة تحطها حلقة في ودنك. أنت عارف إيران، بالرغم إن أنا يعني مش يعني أنا مش شيعي، أنا راجل سني بفضل الله، ويعني غير راضي عن أي كلام في الحتة دي، بس بغض النظر عن طائفية الدين أو طائفية الفكر، ماشي؟ يعني اللي بعيد عن الحته دي. لون شعري حلو؟ كويس، اشكرك. العيال الايرانيين دول جذورهم جذور فرس، والفرس طول عمرهم اهل حرب على فكره. تفتكر هم حتى بعد ما اسلموا وانتشر فيهم المذاهب الشيعيه، الناس دي ما بتاكلش لا فراخ ولا بتاكل دواجن ولا بتاكل ارانب، فتلاقي العيال دي قلبها ميت. يعني العيال دي قلبها ميت، حتى تلاقيهم في يوم عاشوره بيضربوا نفسهم بحاجات بكرابيج وبتاع، ويقعدوا يلطشوا في بعض. يعني عيال، بص عيال ما بتخافش. تلاقي احنا بقى عندنا الواد من سن 20 سنه بقى مقوس وبيخاف ينام في الضلمه، ولو حد قال له بخ بيترعب، يعني يحسبون كل صيحات عليه، ولا اكن المنافقين دول ليهم اكل معين. فالعيال بيضربوا ومش خايفين، انت فاهم؟ يعني عندهم شجاعه وبأس واقدام على الموت. فعشان كده تلاقي دول، وكان شبههم زمان من الفاندالز اللي هم العيال بتوع الجيرمانز، جرمانيا. ما هو موقفش قدام الدولة الرومانية غير جرمانيا، اللي هم العيال الجيرمان اللي هم البربر بتوع أوروبا، والفورس، هم دول بس اللي وقفوا قدام روما. فعيال عندها اقدام غير عادي. فانت عارف لما تاكل فراخ بانتظام زي ما كنت بتعمل، سيبك بقى من السلمونيلا والهاكس ده، هي ليفة ما بتتهضمش مبدئيا. بيضربوا بعض وتلاقي العيال بتتلطش وعندهم احساس في تبلد كده، اعصاب حديد واقدام يعني انت فاهم، اهل خناق كده، ديوك شركسيه في بعض. وبصراحه هو المفروض الرجاله تبقى كده، يعني ده رجال متنية، ده مش رمز الرجولة، يعني مش رمز الرجولة تبقى راجل طري كده، فاهم؟ لا، هو الراجل معروف هرمون الذكورة عنده بيحفزه على القتال. بس المشكلة ان احنا عندنا هرمون الذكورة في اوطاننا بسبب الطفح الغلط ده سويتشد اوف. هو بس بينقح عليه وهو خاطب شوية، يعني شهرين كده يبقى غيران وبتاع، وبعد بس في صوره يعني عصبيه الفايكنجز. اي بالظبط. لكن ما فيش حاجه تاني، يعني الذكوره عنده بس. لكن يعني وحتى الحته دي بتقل شويه بقى بعد السنه الموضوعيه وترهل بعض الاماكن وويست اوف ماسلز بقى يحصل ويست اوف اللي هم، لا الجيرمانز مش الالمان، هم الالمان طايفه منهم، لكن الجرمانيا اللي هم دول البراء اللي هم كانوا بيحاربوا روما دايما، كان اهل هم بيحاربوا مش بسيوف، حتى كانوا بيحاربوا بخشب كده، بس كانوا عيال وحشيين. كانوا الفايكنج دول كانوا بياكلوا سمك، بس ولحمه مكان اللي بيصطادوها، غزلان بقى، خرفان، مكان ما كانوا بيحطوا على بلد بياخدوا خيراتها يعني. لكن والايرانيين اللي هم الفرس دول ما كانوش بياكلوا برضه فراخ خالص، ما تكلوش فراخ يا باشا. الفراخ كاك كاك دي تجيب لك انت هلع، انت يبقى عندك هلع. عارف الهلع اللي عملوا له عيد الهالوين؟ انت يبقى عندك هلع، انت مش ناقص، كفايه عليك مراتك يا بابا، هتبقى مراتك والفراخ، تبقى شريك حياتك والفراخ، ما كفايه عليك، مش هي شريك حياتك، اصل انت حياتك ناقصه شركة، انت حياتك ناقصه شركة اصلا، هي ضيقه عليك لوحدك، دي فيها شريك حياتك ازاي يا بابا؟ لا يا بابا، اسمها مراتي، اسمه جوزي، ما اسموش شريك حياتي، انت حياتك ناقصه شركة، كفايه بقى، كفايه. ازيك يا صياد؟ والبرشام والمخدرات بتقوي القلب في الخناق. مش عارف بقى هيكفوا الجيش كله مخدرات يا استاذ محمد لاشين، مش عارف هيكفوا الجيش كله مخدرات. هو بيقول لك جيشهم داخل في 900 وشويه، يعني داخلين في مليون. وخلي بالك هو الجيش في الاخر مشاة، يعني ازيك يا رنا يا فاروق، يعني في الاخر مشاة، يعني انت ارض هتحط عليها برجليك. سيبك بقى من الضرب والكلام الهاكس ده، احنا بنضعف بعض، لكن السمك طبعا اليرجيك شويه، السمك اليرجيك شويه. ازيك يا خلود؟ السمك شويه اليرجيك، لكن معرفش بقى وقتها كان السمك مختلف يا تامر ولا ايه، مش عارف يعني، انا معرفش اقسم بالله. بس انا اللي اقدر اقوله لك، انا معايا فيلم وثائقي كان معمول على قناه الشرق، قال لك من بعد استخدام الاسمده كل المحاصيل اختلف شكلها، كل المحاصيل اختلف شكلها، انت فاهم قصدي؟ فاللي انا عايز اقوله ان هذا الموضوع شائك، موضوع الاكل شائك. لكن انا اقدر اقوله لك، انت عمرك ما هتتعب غير من ورا اكلك، يعني كل ما تصوم نفسك انت بتصح، وكل ما تبطل طفح انت بتصح، وكل ما تقلل دخول اكل انت بتصح، لان مع كل دخله اكل الهيستامين بيزيد، حتى لو بق ميه، حتى لو بق ميه هو طهور في حد ذاته، لكن هو يعتبر ستيمولس او مؤثر يستجيب له الجسم، مؤثر يستجيب له الجسم وتستجيب له مستقبلات المعده، فهو تبعت اشارات، فبيبدا من بعدها ارسال الجسترين والهستامين والتابعه عن الانسولين والجلوكاجون والجي ال بي 1 والبروستاسايكلينز والسوماتوستاتينز والبي ار بي 1 البي بي واي بي 1 وشويه حوالي 35 هرمون، 35 هرمون. سمك البحر، سمك البحر حلو، سمك البحر حلو، لكن سمك المزارع يا باشا لازم يتهرش، لازم تهرش، لازم تهرش. ولا عايز اقول يا جماعه، اللي عامل تكميم، اللي عامله تكميم واللي عامل تكميم لازم يعرف ان هو عنده deficiency of corticosteroids. انت كده مبدئيا يعني اعرف يا باشا دايما انت عندك الكورتيزون عندك بعافيه، فانت ما تتعصبش. دكتور عياده القاهره شغاله؟ لا، عياده المحله الكبرى، فرع المحله الكبرى بجوار مفروشات العمريه، اعلى مفروشات العمريه. لكن عياده القاهره مش شغاله لفتره بسيطه، اعلى مفروشات العمريه. واخد انا ركن جنب الكوفرتات، جنب الكوفرتات اخر الصف جنب الحمام شغال، لكن عياده القاهره مش شغاله الفتره دي. حضرتك ايه عياده القاهره؟ يعني ايه عياده القاهره شغاله؟ مش فاهم ايه السؤال ده. عيادة بغداد، عيادة بغداد شغالة. وفي الآخر يقول لك الدكتور بيتعصب ليه؟ لا لا لا لا، الدكتور ما بيتعصبش، هو اتشل. عيادة القاهرة لا، عيادة مونت كارلو. ما تتقوا ربنا بقى في اللي خلفوني بقى. سمك النيل ما جربتوش يا باشا، انا كنت عايز اجرب قشر البياض بس خفت يحصل من وراه مشكله الصراحه. فانا كنت شغال في يعني انا كنت شغال في الهامور والمياس والحاجات دي، فموضوع ان انا افكر في قشر البياض ما كانش في دماغي. بس يقول لك الدكتور جوه قاعد ساكت شويه بقى ايه بقه اتعوج، فاهم ايه اللي حصل؟ اتشل بس. طلعه ده بس بره، فاهم؟ وهو واقع من طولي بقى، فاهم؟ طب ليه؟ طب انا زعق شويه واتعصب شويه، مش كده يا هشام؟ مش مبروك النضاره؟ والله النضاره دي عندي تقريبا من وانا في تانيه اعدادي، فاهم؟ يعني انت لو قربت شويه هتلاقيها كلها متخربشه من هنا ومن هنا. بس انا يعني ما بجددش غير لو اتسرقت مني. كان عندي نظاره تانية كانت ريبان بقى لونها كان تحفه دي، بس دي اتسرقت مني دي الصراحه. ازيك يا مينا؟ عامل ايه؟ بسمع ايه؟ في اغنيه اسمها مسارح وسيمه كده بحبها قوي، عارفها؟ ارد عليه يا اماني؟ ارد على ايه؟ صباح الخير، ازيك يا هبة؟ قعدت المحلة شغالة. قعدت المحلة شغالة، انا ببقى ترزي حريمي بالنهار وبالليل دكتور. قعدت القاهرة شغالة؟ لا مش شغالة. قعدت القاهرة، قعدت المحلة الكبرى شغالة، فرع البساتين اعلى اعلى ترزي سوسن. هنا مزنوق انا في العربيه، بس بص هطلع برفان برضو. بص على فكره، بص معايا اهو برضو، شفت؟ لا ما اقدرش اكمل، امشيش بقى، ما اقدرش، ما اموت اموت اموت اموت. يعني انا واقف في اشاره كده ارجوك ارجوك ما تقربش. وخلي بالك الحر في مصر دلوقتي قاتل، يعني مع اقل صباح الفل يا شريف، يعني مع اقل مجهود بتلاقي فيه روائح بقت في الجو طايره فتجري بقى انت لازم تستخبى بقى ساعتها. بص السمك المقلي شيل قشرته المقليه دي والمشوي تمام. يعني انا اكلت مشوي زيت وليمون سبب النوم بعد اكل السمك، لا ده ضروري بقى لو الموضوع رسي على النوم بس انا موافق. يعني لو النوم لو الموضوع السمك رسينا على النوم بس اللي طلعنا من وراه مشكله انا موافق عليها يا باشا. اهم حاجه بس ما تورمش. هاجي العاده واخد لك كوفرتا؟ لا ده انت ماشي تاخد كوفرتا، انت هديه فوق. انا بقى دلوقتي الناس بتكشف يقعد يقول لي ايه هو انهي توست، اقول له خد الكيس ده وانت ماشي فاهم، فانا بدي له الكيس وهو ماشي على طول. انت فاهم قصدي؟ يعني الراجل وهو ماشي باخد من عند الكيس. فانا في المحل بوزع كوفرتات، انا في المحل بوزع ايه كوفرتات بس. والله حضرتك بص يا استاذه اماني، انا قعدت افكر لو انا حبيت يكون ليا فيديو اخير تفضل يكون انهي اخر فيديو عملته، اخر لايف عملته. يعني اخر لايف عملته ده يعتبر بالنسبه لي تقريبا اكتر فيديو اتكلمت فيه بصدق، وفيديو يعتبر لو عايز اقول جود باي هتبقى دي الجود باي الحلوه يعني فاهم. يعني اقول السلام عليكم وعايز اسيب ومش عايز اطلع تاني يبقى هو ده الفيديو الحلو الصراحه، لان انا يعني اتكلمت فيه مع الناس ببساطه ووصلت معلومه وانا كنت معاهم بقلبي الصراحه، لان انا كنت فاض بيا، كنت حسيت خلاص بقى ان انا بهد في جبال والدنيا بقت خلاص عماله تتشعب والضرب من جوه والضرب من حواليك والضغط من كل حته فصعبه يعني فاهم. فاهم قصدي ولا لا؟ التوم سبب النوم والله تمشي، يعني تمشي نحطها في ارجوزه، التوم سبب النوم. انا ممكن اقول لك حاجه تانية قلتها، اما يجي لك عيان تعبان والشكوى انت مش عارف تحددها، طبعا هتقول انت بتصلي طبعا وانت قريب من ربنا والكلام الحلو ده، بس اساله سؤال تاني او خد معاه بروتوكول تاني. فضي القولون وعوض كورتيزون يرتاح الزبون. فاهم؟ يعني الراجل ده اول ما يجي لك بعصب خامس بص على قولون هتلاقي عنده امساك وانتفاخ. الحق العيان ده رجليه ورمت عنده انتفاخ. الحق العيان ده جاله عصب سابع قولونه فيه مشكله. الحق مش فشاء، تبقى عامل ايه؟ تفضي القولون ويتعوض كورتيزون يرتاح الزبون. ارتحت فهتلاقي اي مشكله هتحصل هتلاقي معاها قولون لازم يكون شادد، انت بتهمل ده خالص. انت بتعتبر قولون ام حضرتك ده بتاع بنت خاله عم حضرتك، يعني مش بتاعك اصلا. فاهم ازاي؟ يعني شكرا يا عيسى. بصوا يا جماعه انت يا عيسى، بص يا عيسى انت قاريني من زاويه، انت عارف لو انت شايفني يعني انا حاسس انت شايفني بشكل انا الصراحه مش شايف نفسي فيه خالص او شايفه كبير عليا قوي، بس انت شايفني بزاويه يا سيدي ربنا يجازيك عني خير والله العظيم. يعني انت حاسسني بحته كويسه قوي، الله الله يجازيك خير يا شيخ عني والله. يعني انت بتحسبني خير لدرجه يعني انا مش عارف اقول لك ايه، بصغر انا قدام كلامك والله. ربنا يا رب يعني يتقبل منا صالح اللي بنعمله. ازيك يا رنا؟ وماري رمزي عامله ايه؟ اخبارها ايه ميري رمزي؟ وميريت النمس فين؟ ما بتظهرش ليه ميريت النمس؟ بص انا بحب برضه اغنيه سوق البنات بتاعت محمود الليثي. كان فيديو ايماني كان فيه احساس عالي قوي، وكان قبل حرب ايران بكام يوم، وكان يوم هزه ارضيه، وكان فيه يوميها عواصف ومطر في اسكندريه، فهو كان يوم انا من يوميها بالليل كان في حاجه جوايا بتتحرك معرفش ايه هي. تعوض الكورتيزون كورتيزون، تدي له كورتيزون، تعوض كورتيزون بكورتيزون يا باشا. امال عوض الكورتيزون بايه؟ فض القولون عوض كورتيزون يرتاح الزبون. ده ملخص الطب، عشان كده بقول لك دايما يا باشا العلم قصاصات وريقات مخطوطات كتيبات ملصوقات منشورات الف سلامات مسجونات. عوض كورتيزون يا باشا حسب الحاله. يعني دلوقتي حضرتك عملت شلل في عصب، هديك بالس دوز، احنا عارفين كده يا باشا. انا ما بيجي لي عيان عندي في الرعايه عنده قطع في النقاع الشوكي بخش عليه بحاجه اسمها بالس دوز استرويدز سوليمدرول، خش عليه ب 4 جرام في اليوم يا باشا. طب يا باشا سيبسز تسمم دم حسب الدرجه، خش عليه ميديوم دوز ولا لو دوز ولا هاي دوز. اشكرك يا استاذه وفاء، اشكرك. فانت يا باشا الكورتيزون ده حياه ام حضرتك، السلسله من عند النخاميه درقيه كظريه مبيض او خصيه يا باشا، ده هو ده الطبيعي، هو ده السايكل الصح. تصبغات القفا، تصبغات القفا مش مقاومه انسولين، ده اضطراب نخاميه. العالم يبقى هيلث طويل نخاميه، قصير وازعه نخاميه، بهاء نخاميه. باشا ما تلعبش في حته بعيد، لله لله، انا بقول لك لله بس وخلاص. انا مش عايز منك حاجه اصلا، انا عايزك تخلي بالك من نفسك. ربنا ما خلقش حضرتك انت تخلي بالك من صحتك، هو خلقك صحتك كويسه، انت بتبوظها. انت مكتوب عليك الموت يا باشا، انت مكتوب عليك الموت، تموت مقتول، تموت في بيتكو، تموت مخضوض، تموت في مستشفى، انت ميت ميت. اختار موتك بقى. هو المفروض الصراحه الرجاله كلها تموت مقتوله شهيد بقى على غيره، يعني يموت في حرب يموت شهيد، انت كده كده تموت مقتول. اللي يموت يعني خالد بن الوليد وهو بيموت في سريره قال لك لا نامت اعين الجبناء على طول. والستات تموت في بيوتها عادي بقى، تموت وهي بتولد، تموت وهي بتطلق، تموت وهي بتعطش، تموت وهي بتشرب. فما انا موضوعي مش مع الحياه والموت، انا موضوعي ان انا ما اعيش سليم واموت سكيتي. يعني اعيش سليم واموت سكيتي، يموت بطل لكن ما تموتش بهيصه. يعني ما تموتش بايه؟ بهيصه. حسبي الله ونعم الوكيل في الدكاتره، حسبي الله ونعم الوكيل مش عارف في مين. لا ما تحاسبنش، انت كده كده متنيل ميت. فتموت بقى وانت بتاخد دواء السكر، ولا بتموت وانت بتاخد الحقنه، دي مش قصتي برضه. ممكن تموت وانت ساجد، وتموت وانت بتحارب، وممكن تموت مش عارف فين، انت فاهم؟ موت يا باشا في الحته. بس انت يا باشا انا عايزك تعيش بقى الشويه اللي انت عايشهم، فتره دور اهلك في الحياه، تعيش سليم. لان ربنا ما خلقش حضرتك تعيش 24 ساعه تتابع نفسك، يبقى هو كده خلقك لغرض غير غرضه الاصلي. مش وظيفتي ان انا اقيس لك ضغط وسكر واقيس لك نبض واقيس لك حراره، وطول ما انت ماشي بتقيس. ما تقيس يا باشا، امال هتعيش حلاوتها امتى؟ ده انت عايش مرار، انت عايش مرار، انت عامل ساعة بتقيس نبض، عامل ساعة بتقيس حرارة، يخرب بيت اهلك. عشان ايه؟ انت مش مهم اصلا، انت حيالله عايش 70-80 سنة. عايش 70-80 سنة، انت عايش 70-80 سنة، اللي هي على بعضها ساعتين في الاخر. هتفلقنا بيهم بقى؟ اصل انا نبضي، اصل عندي ضربة زيادة، ضربة على قلب اللي خلفوك، ما تموت. وانت يا تعيش ساكت يا تموت ساكت، لكن انت عايش صداع، يخرب بيت كده. انا من يوم ما الدكتور اداني الحقنة وانا عندي 5 سنين، كانت حقنة غلط، هي اللي عملت لي حساسية في قلبي وجابت لي ارتخاء في الصمام. وانت عندك 5 سنين؟ هو انت مخلوق سنجل يوز؟ يعني انت مع ضربة على قفاك كل خلاك تبوظ؟ يخرب بيت ايه ده؟ حبيبي ربنا خلق البناء الحياه كائنات مترتبه في في في في, في كاسكيد، يعني سلسله. فتلاقي على قد ما الحمامه ليها قدره على الطيران، لكن يخلق لها ما ودانها فيها مشكله عشان لما يجي حد ينقض عليها يعرف ياكلها، انت فاهم؟ يعني يدي فرصه لحد يصطادها. البني ادم بقى خلق هو يموت نفسه. يعني البني ادم في سلسله الغذاء هو اصلا بيموت كده، يعني ما حدش بيقتنصه، يعني نادرا لما حد هياكل، ما حدش بيعرف ياكله، يعني بيستخبى بيستخبى في حته، بتحط خندق، بيحمي نفسه بسهم بسيف، لكن هو بيموت نفسه بالاكل. معامل نقطه ضعفه فين؟ في بطنه جنب الحصان اللي في بطن ابن عز الدين ايبك. فانت حضرتك انت وابن عز الدين ايبك واحد، هو كان عايز الحصان اللي في بطنه وانت بتاكل حاجه جنب الحصان اللي في بطنه بس وخلاص. عارف انت لو كويس هتعيش كويس وتموت محترم، تموت واقف على رجليك، انت بتحب تموت على بطنك، تنفس صناعي، ولحقوني وخدوني على المستشفى ليه؟ سكري عالي، وبعدين جالي نهجان، وايه تاني؟ ضربات قلبي جالت، وايه تاني؟ كنت هموت وما متش ليه؟ يخرب بيتك. اما عشت عملت ايه يعني؟ حررت مين؟ فكيت اسر مين؟ سطرت مين؟ صرفت على مين؟ انت حتة دورك انت فانيلا. ماشي؟ يعني انت دورك في الحياة سو مينيمال، غير مذكور. يعني انت ما بتشوف التاريخ في العموم يقول لك ايه؟ واحتلت القوات الصليبيه القدس 200 سنه ثم جاء صلاح الدين فحرر القدس، فاهم؟ يعني الصليبيين 200 سنه حرب وقاعدين، اتذكر في سطر. انت بقى عديم الذكر، ولا حتى نقطه في الجمله دي، ولا انت نقطه اصلا. فانت فالقنا بحياتك ليه؟ ده انا بقول لك ايش حياه كريمه، ودي مبادرة كلنا بنحبها، هي قصيرة بس بنحبها، حياة كريمة. ما تعيش حياة كريمة مختار انت واللي جنبتك دي. يا قلبي يا كتاكت. كان زمان الأستاذ سيد عطية كان يقول لك يا قلبي يا كتاكت، يا ما انت شايل وساكت او شايل وحاطط، حسب قوتك الشرائية، يا شايل وساكت وشايل وحاطط. تنتهي ايه؟ انا ما حدش مزعلني، هو انا ليه كل ما اتكلم كلمة يقول لي حد مزعلك؟ وانا ما انفعش وانا ما ينفعش اتكلم بحميه وانا عادي؟ يعني لازم ابقى طري يعني اتكلم كده؟ مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه رايكم كده يعني؟ والله يا مينا الواحد تعب. يعني بص هقول لك على حاجه، انت ما بتنصح الناس وتحاول تدلهم على الطريق الخير وتلاقي الناس مش بس، يعني يا باشا انا ما بفرضش رايي على حد خالص، ولا بقول لحد بروح له بيته اقول له بطلت ده، بطلت القصه دي، ماشي؟ بالعكس انا بحاول يعني اخلي الناس تصحصح، تفوق، تعرف دورها في حياتها ايه. ما يبقاش فاكر نفسه هو محاسب ووظيفته ان هو يبقى محاسب شاطر عشان يبقى اشطر من ابن خالته اللي هو مهندس، كان ليه دور في بنايه اركاديا، فهو سافر دبي عشان يشتغل محاسب ويبقى شاطر ويعمل ويرفع الدور التاني. الراجل ده جاب، انت فاهم يا بيه؟ انت اتنافست في حته غلط. انا كل اللي بقوله للناس، لا يا باشا انت ليك دور اكبر من ده، ده انت الخليفه بتاعت الارض دي، عايز تحافظ وتصلح وتزود، مش وظيفتك ان انت تعيش تخلي بالك من صحتك، لون ضوافرك ولون شعرك ولون الشمع اللي طالع من ودانك ولون البول ورغاوي ولا مش رغاوي. يعني بقى كل واحد عنده حاجه، كل واحد عنده حاجه، لون البول بتاعه بيشغله، في رغاوي ولا لا بيشغله، بيعرق ولا ما بيعرقش بيشغله، انت فاهم؟ انت قابلتني في سعودي يا سليم، صح؟ زمان بقى اكيد، انا بقالي كتير ما بروحش سعودي. فانت لو شاغل نفسك بصحتك يا باشا، انت كده مش هتفضل تعبد ربنا ولا تتامل يعني في الحياه، ولا تشوف الورد الحلو ده، ولا تتكلم مع الناس، انت مشغول بصحتك اصلا. بص، قياس السكر 250 بعد الاكل. ايه بقى؟ مش فاهم. اهو ده اهو اهو، معرفش. طب ما تاكلش، ما تاكلش ولا ايه بقى ولا حاجه؟ ما تاكلش، ما تاكلش. طالما انت ما بتاكل بتتاثر، ما تاكلش يا باشا. خلاص، انا عندي واحد كان عيان بيقول لي كل لما اكل حاجه اتعب. ما تاكلش يا باشا، ما تقفل بقك حبه يعني ما تقفل بقك حبه وخلاص، وتجرب. يمكن تعطل يعني، جسمك يهدى شويه. الله، يمكن فعلا جسمك محتاج يهدى، فمش قابل اكل. ما تدلوش اكل. بيقول واحد اول امبارح بيقول لي اعذرنا، اصل احنا عيله اكوله. طب انا ارد اقول ايه على عيله اكوله دي؟ يعني المفروض اقول لك ايه؟ تبارك الله احسن الخالقين. فقلت له حضرتك ايه يعني؟ قلت له انت فخور ليه كده وانت بتقول انت عيله اكوله؟ يعني المفروض ان انا اعمل ايه طيب؟ فقال لي يعني ايه؟ قلت له حضرتك انت تعرف ان ده ضد البني ادم المؤمن؟ فقال لي ايه علاقه الايمان بالاكل؟ قلت له لا، احنا قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع، وما ناكلش طقتين ورا بعض، والصيام مكتوب علينا شهر في السنه من الصبح لحد المغرب، ده مش صدفه يعني. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ايه يا عم، ما تفوق ولا هي كلمه ده رزق ربنا بتستحلوها؟ لا يا حبيبي بقى، فوق وراجع نفسك، وراجع كلامك، وراجع شعورك، وراجع احساسك، وراجع بصتك في الاكل، وراجع شهوه الاكل. ايه يا عم، ما تصحصح. واما يبقى تبقى مبتلى ما تقولش انا اكول، ما تقولش الكلمه دي اصلا، ولا قدامي ولا من ورايا. بشاع، في 85,000 دكتور بيقولوا الكلام اللي انت عايز تسمعه، ما تجيليش انا خالص. في 85,000 دكتور بيرددوا الكلام بتاعك. السكر سم، والدهون سم، والمهدرج والمبطرخ والمزعبط. انت امشي ورايا بيه، مالكش دعوه بيا. اعتبر الراجل ده معلم مجنون. كفته، انا كفته. حل بقى عن دماغي اللي خلفتني. ازيك يا اسراء؟ اسراء القزاز. الله يا باشا، بيبص اللي يقول لك اصل احنا عيله اكوله. بجد والله، فتحت القدس، حررت سينا، عملتوا ايه يعني؟ عيله اكوله عملتوا ايه يعني؟ فعوله لايه يعني؟ للاكل؟ تبارك الله احسن الخالقين. انا احسن اكون بحسدك ولا حاجه يا باشا. باشا، انا نظامي ما فيهوش اكول، نظامي فيه اما تجوع كل، وتصوم تخف، وتصوم ايه؟ تخف، وتراعي ربنا في اكل عيشك، يقوم ربنا يبارك لك في صحتك. ده اللي انا اعرف اقوله عليك. واحد النهارده جاي بيقول لي انا بنتي، انا احنا قاعدين بره في العياده، انا ماشي الساعه 2، مخلص 2 ونص العياده، فالناس قاعده بره بقى ذاكروا بعض كلهم. فبيقول لي الناس كلها خفت والناس كلها اتحسنت. قلت له اشمعنى بنتك؟ مش انت عايز تقول كده؟ قلت له على راسها ريش يا باشا. قلت له روح رد المظالم، انا ما اعرفش، في حاجز ما بيني وما بين الشفاء، ده بينك وبين ربنا انت. انا وسيلة. تخيل بس، انا مجرد وسيلة. صدقتوا الناس بتوع المغنيسيوم زعبطيت، والمغنيسيوم مليت، والمغنيسيوم كالسيفيت، والمغنيسيوم واصل لك، المغنيسيوم ما بيشتغلش غير لو اتاخد مع البوتاسيوم. وصدقتوا ان الفيتامين دي مش شغاله عشان فيتامين كي 2 هو اللي مش موجود. واما انا جيت اديت فيتامين دي واشتغل، قلت الراجل ده ابن كلب عشان بيجيب لنا سم بفيتامين دي. وقلت فيتامين دي بقى مثبط مناعي، النهارده بقى مثبط مناعي، بعد انا ما قلت عليه عصير القصب بقى ملوث وفيه زبد وبلا ازرق. انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ تلاقي واحد جحش معدي يقول لك ايه؟ من فيتامين ايه بيهري الكبد؟ انت مش فاهم فرق بين ريتينويك وريتينال وريتينول. ما تفهمش الفرق بين الثلاثه. انت كبني ادم جحش بتردد فيتامين ايه يهري الكبد؟ ايه الفرق بين دول؟ اللي بتاخده عشان حبوب وشك النت لوك اسمه ريتينويك. لكن فيتامين ده ايه اسمه ريتينال. ايه الفرق الاثنين ببعض؟ ده الدهايد وده اسيد، انت مش هتفهم ده، تفهمش ده اصلا، لكن انت بغبغان. كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، علم ظني، كله علم ظني، قالوا وقلنا وقالوا، والدراسات اثبتت. انت لا فاهم يعني ايه دراسه واثبتت من انهي حته. خزء في الحياه، انت خزء بتعدي افكار ما انت مش فاهمها. وما تيجي تقرا القران تقول هذا ما وجدنا عليه اباؤنا، انت مش فيهم عشان انت مش فاهم حاجه. انت ما انتش فاهم حاجه. انت مش فاهم حاجه، ما هو الكلام ده عليك. انت بتردد اللي ورثته بس. من ابوك افكار، ورثت من ابوك المراره والافكار والعقد والطلاسم والمفاهيم المعقده والدنيا الملزقه. ومصلحتك فين؟ واجري ورا مصلحتك، واجري ورا قرشك، واجري ورا مستقبلك. مستقبل انت ميت ميت. طب انت بتجري ورا مستقبلك ومت في النص، هتتحسب ايه؟ اوف سايد؟ هتتحسب ايه؟ اوف سايد؟ بجري على مستقبلي يا رب. ما عشتش يا ابني انت ليه؟ ما لحقتش اعيش يا رب. طب ما اتبسطتش ليه؟ ما لحقتش. طب ما اتجوزتش ليه وانت صغير؟ اصل قلت اكون نفسي واختار بنت الحلال. فهمت حاجة؟ فانت مستني. املك في الحياة طويل مع ان عمرك في الحياة قصير. هي حياتك مش مهمة، انت حياتك اصلا كده كده مش مهمة، لكن حاول تعمل حاجة خير يخرب بيتك. مالكش رصيد هناك خالص، مالكش رصيد، انت زيرو رصيد. انت رصيدك هناك زيرو وهنا اقساط، يعني رصيدك في الاخر زيرو ورصيدك هنا اقساط. فانت عشتك كرب، ده انت من الغريمات. عليا النعمة وعلى والله عليا الطلاق من الغريمات. انت من الغريمات، عشتك اقساط وهتخش ال هروح فين على الصبح؟ الساعة 7 الصبح أنا وفاسخين الهلال بس اللي صاحيين، بس في مصر كلها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله بي 12 مال؟ لا أنا بدي بي 14، معايا 13 و14، دول ما نزلوش السوق عندنا بس في العيادة. واستحلاب، يعني استحلاب. أنا بدأت بالأول خالص يا تامر، أقسم بالله ذاكرت مادة مادة، بايوكيمستري، فيسيولوجي، أناتومي، كله من الأول، أقسم بالله من أول، من أول وجديد. الدين من أول الصفر، العربي، النحو من أول ما قاله حرف واسم وفعل. هعمل إيه؟ عشان أفهم الدنيا ماشية إزاي. ما هو أنت هتعيش عبثا، يعني أنت هتعيش عبثا. التدخين صحي جدا يا أستاذة أسماء. ما انا بقول لك اهو، انت جايه صفحه غلط، انت شكل كده ده انت كنت معديه راح العزا. السرادق اللي بعدينا، اللي بعدينا، السرادق اللي بعدينا اخر الشارع ده. ازيك يا ساره عناني؟ مش ده، مش ده، مش احنا، مش هنا، انت جيت الصح. عيش يا اخي، انت عايش يا باشا 50 60 70 80 وات ايفر، عيشهم، اتبسط يا باشا يومك، اتبسط فيه. طقت في دماغك النهارده تعمل حاجه، اعملها النهارده، ما فيش وقت لبكره، اعملها النهارده. فاهم؟ اظبط الاداء، شيل من على كتفك هموم، سقط يا باشا، انسى، سامح حسين، سامح حسين او سناء شافع او ايهاب نافع، اي حاجه يعني. يعني خلي يومك كل يوم النهارده انت بتفكر هتعمل خير مع مين. عشان كده في حديث بيقول لك ما من يوم الا على كل مؤمن صدقه. فالفقراء بصوا قال لك تبسمك في وجه اخيك صدقه، اماطه الاذى عن الطريق صدقه. عشان الفقير يعمل اي حاجه، ما تبقاش قاعد زي في الحياه زلطه. انت مش زلطه، انت بني ادم بتسعى، بتشيل طوبه من الارض، بتنظف حوالين بيتك، بتعمل ريحه حلوه في المنطقه، اعمل اي حاجه. ده انت عرقان كحيان، حاجه حاجه، انت عالى على الناس. اقف اقف اقف يا باشا، اقف يا باشا وراجع نفسك. مش لا، التدخين مش مسموح في نظام الطيبات. هو نظام الطيبات يا بابا مش مش مش نظام اكل، هو نظام حياه. فلو عايزه تحصل التدخين حطيه في منطقه التنفس، حاطينه في التنفس من المحببات التدخين، منطقه التنفس الصناعي مكتوب اخر سطر على الشمال من محببات ضياء العوضي التدخين صحي جدا. بس هقول لسعادتك على حاجه، هفهم سعادتك. هو التدخين مش صحي، بس التدخين اضراره 1 على مليون من معلقه دقيق. يعني اضرب علبه سجاير في اليوم تساوي 1 على مليون 6 أصفار من معلقه دقيق. فهمت حاجه؟ بس شكرا. تحت جمهوريه مصر العربيه، يا رب تكون وصلت عشان محدش يفلق ميتين اللي خلفتني. الله يمسيها بالخير ويسامحها، هي السبب في اللي انا فيه النهارده. اشكركم. اعمل ايه تاني بس يا جماعه؟ ما انا بشرح لك اهو. هتيجي تقول لي انت عكس الكلام يا باشا، ما انا قلت انا شرحتها لك على فكره. بس ببطء، الصفائح بترفع مع النظام بس ببطء، اللي هو يا مسهل يا مسهل يا مسهل. كل حاجه على الله، وما الشفاء الا من عند الله. دغري على طول وسك عشان احنا عارفين الشفاء بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وانا لو حاولت انا مجرد وسيله وبس. وبندعي ايه؟ اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، عشان الاستبدال بيحصل. الفرس هيركبوا، وافتكروا كلامي ان شاء الله، الفرس هتوقع امريكا. وافتكر البق ده، افتكر البق ده. هو انا مجرد بتنبأ بس، افتكر البق ده، عشان العيال دي جلدتهم جلدة حرب، ما بياكلوش فراخ، فعيال مش متنية، ما عندهمش بانيك اتاكس، ومقدمين على الموت. فالمقدم على الموت ده تخاف منه. ابراهيم الابيض قال لك كده، ابراهيم الابيض يكره الغشيم، ان الغشيم يا هيزنقه يموته يا هيعوره تعويره جامده. فاحنا عايزين نشرط بس، احنا ما عارفين على التشريط بس، لكن احنا مش عايزين نموت. فاحنا حياتك محكومة بوقت، الوقت ده استغله لصالحك، لحياتك، اعمل خير في اللي حواليك، ابتسامتك في وجه اللي حواليك صدقة. فأنا ماشي بضحك، أنا بضحك أهو، أنت فاهم؟ سلام سلام. والله أنا اللي باشا، أنا باشا فعلا. أنا طول عمري باشا عايش في وادي لوحدي. بس جربوا وفهموا. هو من إمتى الحق جه مع التيار؟ أنا مش فاهم، هو الناس فاهمة إيه؟ يعني هما الناس اللي مؤمنة بالدين، هو في مين نبي جه اتكلم في حاجة كانت مع التيار؟ مين مناضل جيفارا جه مع مين جه مع التيار؟ يعني مين جه مع التيار؟ مين عمل حاجه صح جه مع التيار؟ غير الاستاذ محمود الليسي الوحيد اللي جه مع التيار بس قال كلام حق، ده الوحيد، لانه قاله في غنى يعني. ف مش عارف اقول لكم ايه والله يا جماعه، مش عارف اقول لكم ايه. انا حاولت وربنا وفقنا وفضله سابق الكل طبعا، وهو الشافي يعني. انا مجرد يعني واحد يعني حاولت اساعد، وشفا بتاع ربنا. ساعدوني ساعدوني، وقفوا معايا، وقفوا مع نفسكم، وافهم ان ربنا ما خلقكش ضعيف لدرجه ان انت تبقى تمرض بالصفه المستمره والدايمه دي. انا بقف في الشارع يا جماعه بستعجب الشباب، رجليها متنيه، بطنها مدلدله، ظهرها متني. ايه يا جماعه ده؟ لا حرام، دول يحاربوا ازاي وينقذوا نفسهم ازاي ويدافعوا عن ارضهم ازاي؟ ما انتوا فاكرين الدفاع عن الارض ايه؟ مش سياسه يا باشا، قوه بدنيه من الاخر، دغري وسكه. ف فانت انت هتعمل ايه بوطن كله عيان؟ وطن كله عيان. انا مش هموتك يا باشا في حرب، انت ميت، انت مش حتى مش ميت شهيد، انت ميت مريض. ده حتى موتة مهينة، موتة مهينة. بص أذنبك اهو، أذنبك على جنبك. والله ما حد صنع قشرة يا ابني فعلا. انا بقولك كان الحلاق بتاعي بيقص شعري وهو يا عيني تخين وبيكح وبيموت ولسه ضارب انسولين وكان مغمى عليه من شوية، بيقول لي يا ربنا يعافيك من السجادة. هو عرقان في عز البرد ازاي؟ الحق يا باشا مالوش انصار كتير، الحق دايما بيتخلق في مجتمع ظالم عشان تبقى انت فاهم. انت بقى اما انا اموت هتفتكرني، هتقول كان جه واحد زمان قال ان البيض سبب السرطان، وقال ان الفراخ سبب المشاكل الجنسيه والعقم في الرجاله والستات، وقال ان الدقيق سبب قرح المعده وانسدادات الامعاء وسبب السمنه اللي مش معروف سببها، وقال ان هو سبب تسوس السنان وتكسيرها، وقال ان الانسولين مش مهم. هتفتكر انت رأيك. بس انا مموت هتقول الله يرحمه بقى، ما انتوا كده. اما احمد منيب مات عملتوه مش عارف مغني النيل، مش عارف اماميت مات سميتوه امير الشعراء، انتوا كده. فانتوا ما بتامنوش غير بعد ما بيموتوا، يقول لك الله يرحمه احنا خالد صالح بعد مات هنكرمه، هنكرمه، احنا عايزين حد يدعي له، لان هو مش هناك عايز تكريم، هو محتاج منك دعوه. انقطع عمله الا من ثلاثة بس، ما فيهمش التكريم بتاع شرم الشيخ ولا الجونة يا باشا. هناك يا باشا احنا عندنا مشاهد تانية بنتفرج عليها. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فاحنا في ثلاثة بيتفرجوا، ربنا والرسول والمؤمنون كلهم واقفين بيتفرجوا بقى على المشاهد بتاعتك. فانت مش محتاج تكريم، انت محتاج دعوة حلوة. حلوة باشا، انت محتاج ايه؟ دعوة حلوة من واحد بيحبك. محتاج تسيب خير في الدنيا يفتكروك بيه شوية، تسيب صدقة جارية، علم ينتفع بيه. فهمت يا باشا؟ فاللي ما اللي هيموت مش عايز من هنا تكريم، ولا عايز اسمه يتحط في كتاب، ولا على حيطة، ولا على شارع، ولا على نفق. التكريم يا باشا اللي هناك حدوتة تانية. انت ميت، انت ميت على حق، ولا ميت مستكين، ولا ميت مش فارق معاك، ولا ميت وانت بتجري على اكل عيشك اللي هو العمل عبادة؟ مش ده عبادة يا باشا، ده اسمه عمل اكل العيش. انت بتاكل عيش، انا وانت بناكل عيش، فهو عليا، فده اسمه اكل العيش. لو انا مت وانا بعمله مش هخش في حتة، هخش في صدناوي، يعني مش هروح حتة، ده مش عبادة. العمل التاني اللي احنا بنقول عليه اعمله بقى، اعمل حاجة خير. صاحبك اللي جنبك ده محتاج حاجة، الحقه من غير ما بص امشي يا باشا، وزع خير، وزع ابتسامة، ازرع شجرة، ازرع نخلة، شد شمة، اعمل حاجة يعني. قوم اعمل حاجة يعني، ما تقعدش يعني، قوم اطمن على فلوس. طب خلاص بلاش، قوم اطمن على فلوس. بلاش يا عم، بلاش يا عم تعمل حاجة مفيدة، قوم اطمن على فلوسك. طيب هتقول لك طب ثانية واحدة اشوف الكارت فيه كام، هرجع الانستا فين؟ طب بقى هو ده، انت مشغول بده، انت مشغول بده، انت مشغول بالجمعية، انت مشغول بالولية، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يا باشا التكاثر، التكاثر، التكاثر اللي هو التكاثر فلوس كتير. انا رصيدي كام في البنك النهارده؟ طب انا عليا كام؟ طب انا فوقيا كام؟ طب انا تحتيا كام؟ كام كام كام؟ الهاكم التكاثر يا باشا، كام عندك؟ كام عيل؟ طب انا عايز ده. الولا الولا كان بيقول لي ايه؟ محمد بيقول لي يا بابا انا عايز اخ. قلت له بجد؟ طب ما تجيب له اخ. لا النخاميه بقى انت حضرتك فاهم. قلت له طب ما تتنيل اسكت يعني، انت بدل ما تفكر في اخ لمحمد وانت ربنا يكون في عونك، انت حياتك هتقضيها ازاي يعني؟ انت حياتك بتفكر لاخ لمحمد بس كده؟ طب وانت يا باسم، انت اسمك باسم يا اخي، ما خدتش حاجه من اسمك خالص، ما فكرتش في اخره امك يا باسم؟ فكر محمد عايز اخ. طب انا لما بسمع الكلام ده حضرتك انا من جوايا عايز اكله بالقلم دغري وسكه كده باشا. يعني اصل انت يعني معلش انا اسف يعني اصل مش عارف يعني انت هتجيب لنا ايه؟ انت مش فاهم يعني الواد اللي انت هتجيبه ده، ما انت هتجيب عيل بائس زي حضرتك. ما تجيبش انت مش فاهم انت عايش ليه. ما تجيبش عيل بقى، ما تجيبش عيل يخرب بيتك. مش كده على يا علاء؟ اهو زيد ال مش عارف ايه رايك في الرياضه؟ بتضاف للمجموع دي يعني؟ مجموعي هناك هتضاف له الرياضه يا باشا. كلمني في حاجه مهمه لله، حضرتك انت عايز مني ايه؟ عايز تبقى رياضي؟ ما تلعب رياضه يا باشا. عندك وقت اجري، عندك وقت تاني نط، عندك وقت تالت نط قصدي في البسين يعني، عندك وقت تالت يعني شيل اي حاجه، عندك وقت رابع صلي مثلا لو عايز يعني، وصلاه برضو دي فيها ستريتشنج وبتاع، في وقت خامس المغرب العب يوجا. انا مش ضد الرياضه خالص ولا ضد الثقافه، يعني انا مع وزاره الرياضه ومع وزاره الثقافه عشان بس نبقى محددين اولوياتنا، عشان اما نوصل لسده الحكم نبقى فاهمين بنتكلم ازاي. وزاره الرياضه وزاره الثقافه انا معاهم، والاعلام قلبا وقالبا. الاء قلت لك الاء، اخبار اللسان والطحال ايه؟ البخاخة محمد، تلاقي بقى محمد داخل بالبخاخ. لك يا دكتور ضياء، انا قلت لك ما تغيرش. امتي ستيلا سيندروم، ايوه نخامية، هو ده. لك محمد كل يوم يعيط يقول يا بابا انا عايز اخ. طب محمد ما قالكش انا عايز اب؟ يعني محمد ما سألكش مثلا قالك يا بابا انا عايز اب؟ انت مقصر معاك اب، لكن هو عايز اخ. يعني محمد مشكلته انه عايز اخ في حياته، مش عايز مقلمه، مش عايز برجل، مش عايز بلاي ستيشن، هو عايز اخ. فانت وظيفتك في حياتك تجيب له اخ، وبعد ما تجيب له اخ تجيب لهم بقى بامبرز وحضانه. فانت وظيفتك كده، وتبقى قاعد بقى مبسوط تقول ايه، انا ربيتكوا زي ما كنت عايز. يعني ايه؟ انا قضيت رسالتي. هي دي رسالتك؟ اه ماشي. شكرا. ازيك يا مياد؟ صباح الخير. بجد انت قضيت رسالتك؟ اه انا قضيت رسالتي. عملت ايه؟ ربيتهم وطلعت مستشار وقاضي ومهندس ودكتور، اساتذه الجامعه كلهم دول. لا ربنا يبارك لك. ما دول البنين الشهود، دول البنين اللي ايه يا باشا؟ الشهود. ما هو بيقول لك ايه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع ان ازيد. كلا. اقف بقى هنا يا باشا. كلا ليه؟ لانه ده بلاء يا باشا. انت ما عملت كده، انت عملت ايه بقى لاخرتك؟ طب دول فادوا الناس في ايه؟ طب انت ربيتهم على ايه؟ طب عملوا مواقف لله في ايه؟ نصروا الحق امتى؟ وانت عملت بيهم ايه؟ بدل ما يبقوا شهود عليك يا باشا، خليهم شهود ليك بقى. ما هو انت جبتهم نيله كده كده شهود، يا يشهدوا لك يا يشهدوا عليك. اعمل حاجة بقى صح، اعمل حاجة صح لله. ولا انت مشغول برضو بالسكر التراكمي بتاعك والبتاع، والبول رغوي، والبول لونه كان اصفر النهاردة، وما بقلل المية لون بتاعي بيبقى غامق، وما بزودها لون بيبقى فاتح. اشكرك على هذه المعلومة، ان انت ما بتشرب مية كتير اللون بيفتح، وما بتقلل الميه لون بيغمق. المعلومه دي يعني انا مش عارف ازاي سكتوا عليك. يعني المفروض كل الناس اللي حواليك يسقفوا لك، ولا ما حد يقول الرمله نزلتها بالميه. طب يا اخي ده حتى الرمله ما بتدوبش في الميه، نزلتها بالميه ازاي؟ يقول لك انا اما قللت شرب الميه بقى عندي رمله في الكليه. مش عارف الصراحه، مش عارف يعني الناس دي يعني يتكلمون عبثا وبمنتهى البساطه. حتى ميكانيزم تكوين الحصو مش في دماغه يا باشا. املاح الحصو دي لازم تتكون على نيدس يعني حبه الندى اللي هي نقطه الميه دي، لازم تتكون على حبه دست، يعني حبه تراب والميه تتكون عليها. فاستحاله الحصو تتكون من املاح كده في ميه، لا، ده الحصو لازم تتكون على نيدس. نيدس دي بتبقى خليه ميته، الياف كاست بروتينيه تقوم متكونه عليها الحصوه، فكل ده مش التهاب. يعني التهاب حصل في الكليه بصوره متكرره لفتره مزمنه، يتكون عليها الحصوه دي كالسيوم اوكسالات، فتنزل لك زي البلوره كده، بس هي ما تكسرها فيها حاجه تانية. عارف فيها ايه؟ فيها فيل. ايوه يا باشا، فيها جوه حاجه. ما ده الالتهاب اللي عندك اللي ما بيخفش. انا ستون ميكر، انت حاجه ستون ميكر اهلا وسهلا، انا عرب ايدل. هو ده، هو ده اللي احنا عايشين فيه. اقول لك انا عندي نايت ايتنج ديس اوردر. انت كده يعني بقيت فرنجي؟ يعني انت كده بقيت مشخص مرضك؟ ده عبط. واحد بياكل بالليل بقى مرض؟ هو ده بقى اسمه نايت ايتنج ديس اوردر. اصل انا عندي بوليميا نيرفوزا، اول ما اتعصب اكل. طب ما تتفحي يا بابا، بس كلي صح وخلاص. يعني كلي صح، مش لازم يكون لسان او طحال او حاجه. كل حاجه من اللي انا بقول توست وتوست ونوتيلا مثلا. ما انا كده مش شايف دي حضرتك مش بترد، ما انا برد يا بابا. لكن عندي بوليميا نيرفوزا، انا باكل اتعصب اكل، بالليل باكل بشراهه، عندي مش عارف بنج ايتنج. ايه يا عم ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه كل ده؟ هو انت مخرق ليه كده؟ انت مخرق ليه كده؟ مش عارف، مش عارف انت مخلوق ده. يعني اضعف من الحصان واضعف من ده الكلب البلدي يا باشا، ما عندوش الامراض دي. اقول لك انا اصل انا عندي مقاومه انسولين، ويا ترى هو الانسولين بيقاوموه ليه؟ وهم قاوموه عملوا ايه؟ مش فاهم. مش اللي هم اي ار عالي، انت هتفهم اكتر من الورق. لا يا باشا مش هفهم اكتر من الورق، ما انا قلت لك انا مجنون، انا معلم مجنون. انا هوبا هيصة. انت شاطر، انت ورقك اصح مني ومن اللي بقوله كده دغري وسك. بس حلني بقى، يعني اعرض عني، ما تاخدنيش انا يعني اللي بنى في بقك عشان ازعلك بس وخلاص. مش عايز ده، مش عايز ده، غلط. بتحاربني على عبط انت اصلا. انا الصح وانا الحق والكلام معايا والفاكت العلميه معايا والحقائق العلميه معايا. انت كل العلم اللي عندك علم ظني ماشي على دلائل وشواهد، ما عندكش ولا معلومه صح علميه انت اصلا، ولا تقدر تطلع تقول ان السكر سم والا تمنع تصنيعه وما تدوش لعيان داخل في غيبوبه. يا اما انت كده بتنقد نفسك وبتعلمني حاجه غلط، وترجع تقول ايه؟ تيجي بقى تفتكر النبي هنا الاعتدال بقى، ما هو اصل السكر ناخده باعتدال، وتقوم عامل لي كده. الاعتدال في كل شيء، كله واشربه ولا تسرفه، وتعمل لي بقى ساعتها انت بقى فيها شيخ ودقن كده، فانا بقى عايز اشد اهلك كده. انت لا انت فاهم حاجه ولا فاهم اعتدال، اعتدال دي خالتك اصلا. اقفل بقك ترتاح. انا بقول لك انا بقالي لحد دلوقتي بكلمك 26 ساعه ما اكلتش، وتظبط وخلاص. واما اكل هاكل لقمتين وانام وخلاص، عشان ورايا شغل، عشان انا عبد الشغل. انا عبد الشغل، انا عبد مناف على طول كده. زمان كانوا يقولوا لنا ايه؟ الحاله دي تشتغلها في اني توقيت؟ فاقول له لو انزيمات الكبد كذا، لو مش عارف ايه كذا، فيرد عليه يقول ايه؟ لا، ولو الحاله دافعه كويس. والدكاتره بتعلم بعض بقى ويعلمونا ما تعملش سعرك زي الاستشاري، عشان لما تكبر يبقى ملعبه ما يخشش عليك وما تخشش عليه. انت فاهم؟ انت فاهم قصدي؟ لا. وبعدين واحد بيقول لك اعصابك يا دكتور الضغط. بص يا باشا، انا الضغط الدم بتاعي لو وصل 300 على 200 مش هتحرك من مكاني. عارف ليه؟ عشان هو ده اللي محافظ على شريني مفتوحه، ده اللي محافظ على الدم وصل لدماغي، ده اللي مخليني ساعه الحرب حارب مش قاعد متني. اصل انا بايخ، اصل عيني مزغلله، اصل عندي نهجان. لكن اما ضغطي يعلى اقوم جاي. مش ده كده الحرب؟ ولا الحرب بتبقى ازاي يعني؟ اتقيز يعني ببقى قاعد و ايه؟ يا جماعه ما تكلموني، انا عايز راجل يطلع يكلمني. هو ايه القعده اللي كلها ستات دي؟ انا عايز راجل يا نهار اسود، فين ايام رشدي اباظه؟ يا سلام، هو ده مثال الرجوله. احنا نعرف الرجوله في رشدي اباظه واحمد رمزي، لكن تيجي تقول لهم بقى يعني ما الرجوله دي رجوله. ده الراجل بتاع العصر الحديث. هذا هو الراجل بتاع العصر الحديث. بس عشان كده يا باشا انت رصيدك هناك حدوته تانية، مشاهدك هناك مختلفه. انت ممكن تقول مشاهدك كلها سكيتي، مش ما فيهاش اعلام، ما فيهاش اعلام، بس هي رباني قوي، فاهم؟ رباني قوي، فبتوصل. عشان كده يقول لك ايه، اشعث اخبر، فاهم؟ لا يقام له في المجالس ولا يفتح له الباب، واذا اقسم على الله لا ابره. ليه؟ هو سالك يا باشا، سالك. فانت اسلك، اعمل الخير ورمي البحر، اعمل الخير ورمي البحر. وما تلاقي ناس بتخوض في ذكر حاجه غلط ما تقعدش معاهم، ولو ما عرفتش ترد ما انت ماتني، ما تردش. يعني انت ماتني مثلا ما بتردش، فانت خليك في اضعف الايمان، يعني ارفضه بقلبك ويمشي، ما تقعدش بقى. ما انت لو قعدت انت موافق وسامع الشتيمه بتاعتي ومعدي بقى، انت مسنج، فاهم؟ منين انت مسنج؟ فاهم قصدي؟ واقع من على البلكونه طول عمرك كده. لا بتحب تتكلم في السياسه ولا الدين، لا السياسه ولا الدين، ولا تقول حاجه، انت قاعد بس كده. صح. انت في الدنيا ليك هدف وليك غرض تنفذه بس. اشكركم على حسن الاستماع. احنا لينا طبعا لايف طبعا قريب، يعني يومين ثلاثه بس، نظبط لكم حاجه حلوه يعني نتكلم فيها. انا بس النهارده كنت طالع اطمنكم عليا واطمن عليكم واقول لكم انتوا صح، واثبتوا. جسمك مخلوق كويس، قادر على التجدد، قادر على التشافي، قادر على التعافي، قادر على القيام بمهامه بدون اي تدخل من حضرتك. بيعرف يظبط البارامترز بتاعته حسب احتياجاته، يعني يعلي نبض، يعلي ضغط، يعلي سكر، هو حر. فاهم قصدي؟ بس انت عليك تعالج الاعراض اللي انت بتعاني منها وتعرف سببها وتوقفها. يعني ما ترميش كل حاجه على كاهل حاجه تانية، ولا الزغلله ولا النشفان ولا الرعشه ولا التشنجات ولا كرامبات الرجلين ولا الشد العضلي في مشط الرجل، كل ده سبب السكر. كلام فارغ، كلام فارغ. يس. مش ده. انت رميت على حاجه وصدقت، خليت الناس كلها تصدقك، وما بقيتش عارف تحط لها نظريه. اصل الانسولين ضعيف، لا الانسولين موجود بس بيتقاوم، لا الانسولين مش شغال، لا اصل البنكرياس اتضرب، اصل الجسم بيضرب نفسه. حطيت 6000 نظريه، وفي الاول قلت سكر نوع اول، لا نوع تاني، لا طب هو بيجي مع الحمل ليه؟ انت مش فاهم حاجه، انت تايه. وعشان تعمم حطيت جايد لاينز، مش عارف حاجه. جرب الجلوكوفاش في الاول مع لايف ستايل، بعد كده حط حاجه من السلفونال يوريا زي الدياماكرون ولا مش عارف الجليبتس، حط بعد كده مش عارف حاجه زي ال حقن الفيكتوزا تساعد معاك، لا حط انسولين لونج اكتنج، وبعدين لا حط ميكستارد. جرب 20 ايه يا عم ده، بس اعمل حسابك وانت ماشي. خد معاك بونبوني، ليه هتهبط؟ ايه يا عم ده؟ ليش الخرا دي؟ ايه العيشه الخرا دي؟ هي ماشيه على انهي نظريه؟ ما النظريه مش راكبه، ما مش ماشيه في كل الاتجاهات. هو بيعمم لك بقى، ما بقاش في نوع اول نوع تاني دلوقتي، بقى في اوتو اميون مناعي، وفي تاني حاجه ليها علاقه بالاوبيزيتي، وحاجه ليها علاقه بالليبتين، وحاجه ليها علاقه بفيتامين دي. ايه يا عم ده؟ وسموها بقى ايه؟ التمانيه القاتلين، وانا هعمل لهم حلقه. هم دول سموهم كده في اخر سيمينار، قالوا في تمانيه، ودول اللي بنقول عليهم سبب الميتابوليك سيندروم او متلازمه الايض الغذائي. يعني مش السكر، لا مش السكر، وانا هقول لك بقى عليهم التاليفه اللي الفوها، سواء مقاومه انسولين او زياده الجلوكاجون او زياده الكورتيزون. هم كتبوا الكلام ده كله. ايوه يا باشا، العاده شغاله عادي. خلاص انا كنت قافل عشان اريح نفسي شويه، لان حسيت ان خلاص انا بقيت لودد بزياده، والعياده بقت بالنسبه لي عامله زي الهم. لا انا ما كنتش، ده هدفي، ولا هدفي ان انا طول النهار اخش في نيجوشيشن واخش في ديبيت. لا انا ما بقدمش ديبيت، انا بقدم انستراكشنز ونظام، فمش عايز اخش في ديبيت. الديبيت لازمته ايه؟ لو عايز هتخش في ديبيت، لا ما تخشش معايا في ديبيت خالص خالص. حضرتك اقعد في بيتك زي ما قلت لك، اقفل على نفسك اوضه اربع حيطان، وادرس كلامي وادرس الكلام التاني، واطلع لنفسك بنظام سميه نظام حبلص، واحنا كلنا هنمشي وراك. انا اول واحد هقيد نظام حبلص، يعني هقف اقول انا ضياء العوضي سمعت ان فلان الفلاني خرج بنظام، يا جماعه نجربه، اسمه نظام حبلص. اخرج يا باشا بنظام وقول النظام ده انا بعالج بيه واحد اتنين تلاته، وانا موافق وانا ابقى في ظهرك، انا بتقبل كل فكر جديد، لان انا مش هعمل اللي اتعمل معايا، بالعكس انا هقف واجرب معاك حبلص، وكلنا هنقف في ظهر حبلص، وان لم يكن حبلص فكلنا حبلص بس، وان ماتوا منكم حبلصا فكلكم حبلص. خلاص بشكركم، انا بشكركم على حسن الاستماع، وكل سنه وانتم طيبين، وزوروني لو طولت عليكم الغياب، قصدي مش طولت عليكم اللايف، ماشي، واتمنى ما الناس اللي زعلانه مني قوي يعني ما يزعلوش خالص. اضرب راسك في الحيط يا باشا وخلاص. الراجل ده دماغه ناشفه، مش كده يا شيرين يا فكري؟ الراجل ده دماغه ناشفه ومش هيعمل حاجه غير اللي في دماغه، فحلني يعني حلني بدل ما احطك في دماغي هضايقك. صباح الخير يا استاذه صالحه، واول حد هيبعت لي نظام حبلص اللي هو هيقترحه انا هحطه عندي على الصفحه، وهسيبه يناقشه كمان، اطلعه لايف لوحده يناقشه مع الناس كلها، اللي هم انا اخترعت حبلص والدكتور ضياء طلع الطيبات ده في كفته، وهو راجل نتائجه دي كفته، وانا عندي حبلص ومعايا نتائجي هطلعه، مش عيب ما عندوش نتائج انا هطلعه يجرب عليا انا وعيالي، هضحي انا بنفسي انا وعيالي، نبقى اول ما نطبقنا نظام حبلص. اشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين، وهنتقابل تاني.